أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: ما المراد بالاطباع ومتى يشرع، وهل هما في الحج والعمرة؟ الاطباع أن يجعل وسط المحرم، يعني يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيسر ويجعل طرفيه على كتفه الأيمن، ويكون كتفه الأيسر، لا بالعكس، يجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيسر ويجعل طرفيه على كتفه الأيمن. وإذا جاء عند الطواف، طواف للعمرة أو الطواف الأول للحج مثلا المفرد، فإنه يطبع، يعني يكشف كتفه الأيمن، جعله مكشوفا وقت الطواف، هذا هو الاطباع. نعم.